بالحرب وبالقتال، لأن الرسول قاتل فيها وقتل من أصحابه وقتل الصحابة رضوان الله تعالى والمسلمون بعضا من قريش، فهذا هو الصحيح. وإن كان بعض من العلماء من الأئمة كالإمام الشافعي يقول الناس هتم، وبعضهم يقول لا أن قسم منها نعم فتح صلحا وبعضها صلحا، والصحيح هو هذا، لأنه لو كان يعني صلحا ما يقاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قرأنا بعض الأحاديث الذي في هذا الموضوع، ومن جملتها هذا الحديث التي عن عبد الله بن رواح أنه كان وفد معاوية، كان مر هذا يعمل يعني دعوة ويدعو إخوة الصحابة وغيرهم، ومر الآخر يدعو، وكان أبو هريرة أكثر ذلك. ثم قال هذا هو الحديث، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، وهذا من الإكرام ومن الإحسان ومن مقابلة الإحسان يدل عليه، وليست من مراد المعاوضة، يعني أنا ساي أكلة بكرة أنت ساي أكلة، لا، هذا من الإحسان ومن البر ومن المعروف. وكذلك لا يلزم من ذلك أنه إذا فعل هذا طعام هذاك الثاني كمان يفعل طعام مثله، سواء أقل أو أكثر، ولا كذلك لا يلزم أن يجتمعوا في الأكل، واحد يأكل هذا يأكل، الناس يختلفوا في الأكل، واحد يأكل كثير، واحد يأكل متوسط، واحد يأكل ضعيف، فلا يلزم من ذلك هذا. أكل رجل يصنع طعاما يوما فكانت نوبتي، الذي هو عبد الله بن رباح هذا، نعم نوبتي، فقلت يا أبا هريرة حداد، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي، فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعاما. إيش معنى لم يدرك؟ يعني لم ينضج، إيش معنى؟ يعني لم يستوي، لم ينضج. ومعلوم أن الإنسان لما يساوي دعوة يجي الناس قد يكون ما نضج الطعام، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غير إناه، يعني استوى، يدخل إلى دار الرسول ويأكل وينصرف، فهذا لم يدرك معناه لم ينضج، هذا معناه لم يدرك في هذا الحديث طعام. قلت يا لو حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كون الناس يجوا الطعام ما انتهى إيش يساو؟ يعني في عصرنا هذا يساو غيبة ونميمة، خلاص فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان حتى ينجد، كالدعوات الموجودة الآن في عصرنا هذا، دعوات الولائم ودعوات، وكذلك كذلك إذا كمان ساو يعني وعظ وإرشاد، بعضهم يقوم يطول الوعظ والإرشاد هذا ويدخل في مواضيع ما لها قيمة، والناس ما جاءوا مثلا لأجل يسمعوا، مثلا الناس طلبة العلم كلهم يسمع، تيجي أنتوا هنا تضايقوهم كمان في هذا، فيعني تقريبا فيها مثلا لو كان يذكر جملتين أو ثلاثة جمل في هذا الموضوع وينصحهم النصيحة طيب، لكن يأخذ له نص ساعة ساعة لا ربع، فهذا تقريبا كمان ما هو يعني ما هو من الطريقة المثلى فلذلك فقال لهم أبو هريرة، وهذا فيه دليل على أن الناس إذا كانوا جاءوا إلى محل ولم يتم هذا فيطلب من شخص ما حتى في عصرنا هذا فيتكلم كلام، وإذا ما تكلم وكان هناك مثلا كبير عالم فيتكلم بس لا يطول تطويل زائد، يعني لازم لا يطول تطويل زائد حتى يضايقهم ويأسهم، لأن الناس مثلا جاءوا هنا في هذه الدعوة يعني للراحة، مو جاي للوعظ وجاي للعلم، فيكون فيها شيء من هذا. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وهو يوم فتح مكة، وكان في يعني في السابع عشر من شهر رمضان من العام الثامن من هجرته، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة وهي اليمنى، وهذا معنى اليمنى واليسرى، وجعل الزبير عن جنة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة، والبياذقة معناه الراجلين على أرجلهم، لأنه الآن هم في داخل مكة، ما ذيق معناه يعني الراجلين اللي يمشوا على أرجلهم، ومعلوم أن الجيش قد يكون ناس راكبين وقد يكون ناس فهذا تقريبا الذي هو أصح في هذا الموضوع. البياذقة قال بياذ مسنى تحت وبذال معجمة وقاف وهم الرجالة، قال وهو فارسي معرب وأصل بالفارسية أصحاب ركاب الملك وما يتصرف في أموره، وقيل سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم، ومعلوم الراجلين يمكن يسرحوا إذا كان مسافة مو بعيد. يمكن الظاهر هذا كان في داخل مكة هذا كان في إيه في داخل مكة، فلأجل ذلك سموا بهذا. فجاء ثم قال فقال يا أبو هريرة أدع لي الأنصار، فدعوتهم فجاءوا يهرولون. فقال يا معشر هل ترون أو باش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصوهم حصدا، عليكم بهم واقتلوهم، لأنهم هؤلاء كفار وآذونا وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين حتى اضطروا إلى أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم كذلك إلى المدينة، فالآن يعني القوم من هذا. ووضع يمينه على شماله، يعني الظاهر كده معناه يعني الظاهر كده ايوه كده ايوه هذا يعني لا تتركوا فيهم شيء. وهذا من الأدلة التي تدل على أن فتحت مكة عنوة. والذين قالوا هذا ما أدري وقعدوا أئمة يعني كبار الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. إيش معنى أناموه؟ قتلوه. إيش معنى أناموه؟ يعني مو النوم الحقيقي الذي هو الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن الإنسان الميت والنائم متشابه أبدا، بس إنما النائم يمكن نقول له قوم ولا نحركه يقوم، والميت خلاص أناموا يعني قتلوا. وهذا موجود في اللغة العربية يقوله من ذلك ما ظهر إلا قتلوا فوقع الأرض، أو يكون بمعنى أسكنوا بالقتل كالنائم، يقال نامت الريح إذا سكنت. وضربه حتى سكن حتى مات، ضربه حتى سكن، فهنا معناه يعني أناموا معناه قتلوه. قال وصعد رسول الله الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاءوا بالسفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، يعني كثر القتل في قريش وأنه لا قريش بعد اليوم. ثم بعد ذلك الرسول لما رأى ذلك أمر قال من دخل داره فهو آمن، أغلق داره فهو آمن، ودخل دار أبي سفيان وهو آمن، وكذلك من دخل المسجد الحرام. وفي هذه الأحاديث ما ذكر هذا، وأنه في أحاديث مرت علينا من دخل المسجد الحرام كذلك فهو آمن. وهذا تقريبا يكون من الرواة، أو ومعلوم أن الرسول لما يتكلم بحديث أو هذا قد يرويه آخر صم وقد يروي آخر جمل منه. فهو آمن ومن أغلق بابه. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأي، والمراد بالرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على كل حال رأف بأهل مكة وهم قبيلته وعشيرته، وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 53 سنة من عمره، هذه كلها أمضاها في مكة. فقالوا الأنصار هكذا الكلام. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ناداهم وأخبرهم أنه قلتم كذا وكذا، إن فين جاءوا من الوحي، أخبره الله سبحانه وتعالى أو جاءه جبريل وقال إن أصحابك الأنصار قالوا هكذا، إنك أخذتك رأفة في عشيرتك وأنك يمكن ما ترجع معهم إلى إلى إلى إلى المدينة. فرسول الله لما أخبره ذلك فنزل الوحي على رسول الله قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي، يعني وهذا ألا حرف استفتاح يعني أو تنبيه، فمسمي ثلاث مرات، ألا فمسمي ثلاث مرات، أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، يعني أنا خلاص صرت من المهاجرين ولا أحب أن أرجع إلى إلى بلدي، لأن الهجرة لها أجر عظيم. دائما القرآن يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون أفضل من تركوا بلدهم وتركوا وطنهم، وترك الوطن ما هو بالشيء السهل أبدا، هذا شيء معروف. ومع ذلك كانوا لله سبحانه وتعالى فهم أفضل، والأنصار كذلك لهم فضل عظيم، وأثنى الله عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في الصدور محج إلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذكر الرسول أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، فالذي يبغض الأنصار يعني تقريبا منافق، وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب محبتهم وعدم الخوض فيما حصل بينهم من حروب أو من غير ذلك. وإذا مر عليها في التاريخ يعني يمر عليها مر الكرام، ولا يقول أخطأ فلان ولا أخطأ فلان، أو كذلك يذم ناس أو يكفر ناس من أصحاب رسول الله، كبعض الفرق الإسلامية الآن يكفر أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وغير ذلك، فهذا تقريبا غلط. ثم هم اجتهدوا فبعضهم فأصاب وغيرهم اجتهد فأخطأ، وجاء في الأحاديث اجتهد فأصاب له أجرام إذا اجتهد. قال فالمحيا محياكم والممات ممات. ولذلك كذلك لما سمع أن الأنصار نعم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بعض كفار قريش وبعض من أسلم حديثا أموال وما أعطى الأنصار شيء، فجمعهم فقال لو قلتم كذا وكذا، فقالوا أصحاب الرسول نعم قلنا ذلك، ولكن ما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فرضوا بذلك، وهذا هو تقريبا أهلا. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله، يعني كونك بعد ما عشت عندنا 10 سنوات تروح هذا ظنا، يعني نحن نحب أن تبقى عندنا وما قلنا ذلك يعني. فإن الله ورسوله يصد. ثم قال هذا أن شهد الرسول أن الأنصار لما قالوا ذلك ما قالوه نفاقا، إنما صدقهم الله وصدقه رسوله. وهذا يعني ثم ذكر الحديث الثاني، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، والمراد نصب يعني الأصنام، وكان كده حول الكعبة هذه الأصنام الكثيرة، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وكان الباطل كان زهوقا، وكذلك الآية الأخرى جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعين، فكان الرسول يقول هكذا، حتى أنه في بعض الروايات أن الرسول لما كان يقول هي تتحطم تسقط من إيه من نفسها هذه الأصنام، 360 صنم. وهذا دائما الباطل نعم قد يسود له صولة في زمن ثم بعد ذلك يزول، فهذا بعد تقريبا سنوات طويلة، هناك 13 سنة والآن كمان 8 سنوات، فالحق لابد أن ينال منه شهادة مع أصحاب رسول الله والناس الأبد. وزاد أبي عمر يوم الفتح، يعني هذا متى كان؟ يوم الفتح، ويوم الفتح وفتح مكة. وحدثنا كذلك حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، ولم يذكر الآية الأخرى، وقال بدل نصبا صنما، والمعنى النصب والصنم لفظان مترادفان إنما يعني الألفاظ مختلفة، وهذا تقريبا هو فتح مكة. وكذلك الحديث الأخير برضو في فتح مكة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبي قال سمعت النبي يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، ومعنى ذلك أنه لا يرتد، لأن الصبر معناه أنه بعد ما يرتد نجيبه ونوقفه ونقتله، فهذا أخبر، ومثلا الأولين يمكن يكون بهذا الطريق، هذا معناه لا يقتل يعني هذا معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم، هذا معناه إنه لا، لأن المرتد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاري والنص بالنص والتارك لدينه، يعني فلا يحصل، وقد يمكن أنه لم يحصل من ذلك أحد في ذلك العهد من قريش ارتد بعض. أما بعض القبائل العربية قد حصل منهم الردة كثير، مثل جبل في عهد عمر بن الخطاب حصل لما داسه رجل في مكة نعم على ثيابه وهو رجل عظيم من الأمراء، فضربه يعني صفع على وجهه فاشتكى إلى عمر، فعمر أراد يختص منه فهو أبى، ففكر في ذلك ثم بعد ذلك خرج في ليلة وعاد إلى غسان إلى الشام مرتدا، ولم يكن أحد من عصاة قريش. وكذلك وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا بن هذا الإسناد، وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي، ومعلوم أن رسول الله كان يغير الأسماء دائما، فكان يسمى العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع، وهذا بيحصل كثير من رسول الله، كانت مثلا زينب تسمى برة فغيرها رسول الله فسماها زينب لأنه برة معناه، والقرآن قال ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اهتدى، وكثير أسماء كان الرسول يغيرها إلا إذا كان الأب مثلا، الأب ليس موجودا، فرأينا في مرة علينا في دراستنا أن فلان ابن حمار، ابن حمار أبو قد مات، تغيير الاسم ما يبقى على ما هو عليه، ولو كان هو حمار موجود كان الرسول غيره وأمر بعدم تزكية الإنسان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير. ولكن الآن في هذا العصر أصبحت المسائل مشكلة، يعني نحن نعرف أول أول قبل يعني 40 سنة أو كذا، أن الطالب لو جاء واسمه فيه شيء نعم خربان يغير. مثلا الآن موجود في باكستان الله بخش، وما أدري هو عبد الرسول، وهذا بيبقى لأنه إيه الجوازات، وإلا أول ما يخلوه. يعني أنا مر علينا طالب يكون هذا الاسم يجي في الاختبارات ما يخلوه أبو لا يغير دحين أبدا، الجوازات جاء باسمه من بلده في الجواز اسم خربان، الله أو رسول الله أو غير ذلك أو نبي كمان في كثير، نبي يبقى على، وكان حقهم كان هذه يغير أبدا في أول أبدا. واحد اسمه عبد النبي دغري، يعني إذا ما يبغي يغيروه عشان لا يتخربط يقول عبد مثلا رب النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد رب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الشيعة موجود عبد العلي وعبد الهادي، وهذه كلها النظم الجديدة هذه هي اللي خربت الأمور هذه أبدا. الآن يعني تجد الطالب يمكن في الجامعة ويدرس في الجامعة ويخرج من الجامعة اسمه إيه؟ اسمه خربان الله بخش أو الله بخش أو لا حول ولا قوة. يقول وكان يعني كثير كان يسمى بهذا الاسم. قال القاضي عياض عصاة جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي ما أسلم ممن كان اسمه العاص، مثل العاص بن وائل السهمي والعاص بن هشام أبو البختري والعاص بن سعيد بن العاص ابن أمية والعاص بن هشام ابن المغير المخزومي والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن الأسود الحضري. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه مطيعا، وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى، ولكنه ترك أبا بعد بعدين جندل هذا ليس يعني. قال أبا جندل بن سهل بن عمر وهو ممن أسلم واسمه أيضا العاص، فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه. وكثير كان الرسول يغير هذه الأسماء ويغير، رجل كان يسمى الحكم، فقال له الرسول ليش كان أنت سموك الحكم؟ قال كان إذا اختلفوا جاءوني وحكمت لهم، ولا يحكم لا بكتاب الله ولا بسنة لكن بعقليته، وعقليته طيبة فيوافق الناس. فقال هل لك من أولاد؟ قال نعم. مين؟ وقال فلان وفلان وفلان. من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. وهكذا كان الرسول يغير، وكان كثيرا من الغير. ومر علينا نحن أن طالب كان درس على شيخنا الطيب وكان اسمه مانع، فسماه الشيخ الطيب عبد النافع وسمى بهذا ومات هو، فأدخل دار الأيتام ودرس فيها وتخرج بالشهادة الابتدائية عبد النافع. ولما مات الأب ورجع قاموا غيروا، كيف أنت مثلا ترضى يغيروا اسم أبوك؟ فردوه ثاني مرة إلى محمد المانع. بعدين هو الولد كبر جاء أراد يدخل، يعني هذا شيء أنا رأيته، أراد يدخل شهادة المتوسطة وزارة المعارف مرض لازم باسم الأولاني، وهو ما يبغي وقعد أبدا ولا ردوا. هذول يقول لا وهو يقول لا، ذاك الوقت هو صغير، الآن رجال يعني أعرفه أنا موجود في المدينة أبدا، ما لأنه الشهادة الابتدائية لازم الشهادة المتوسطة زي الثانوية زي الجامعة زي، ولا يمكن تغيير ولا ورد وخلاص وتعلم ما شاء الله وصار الآن يعني يعد من الكبار، يعني عنده بيع وعنده شراء وعنده تجارة وعنده يعني هذه الأشياء النظامية هي أثرت كثير، يعني ما في أحد يقدر يغير اسمه أبدا أبدا. ليه؟ لأنه في أشياء مثلا يكون عنده قطعة أرض أو بيت مكتوب باسمه، أو في واحد كذلك أنا أعرف يعني كان عندهم أرض وكان اسمه فلان الهندي، بعد ذلك لما تغيرت الأوضاع سمى نفسه مثلا اسم غير ذلك، ضاعت الأرض عليهم لأن التابعين حقتهم ما في أهين. والهندي معلوم أنه كثير الآن موجودين ما هم هنود، هم يعني خصوصا في النخاولة موجود كثير فلان الهندي، النخاولة دول موجود وغير فهذه أشياء يعني نظام الأنظمة الجديدة أتعبت الناس كثيرا. حدثنا بعدين ثم باب صلح الحديبية. وصلح الحديبية كذلك متى كانت؟ في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم كان صلح الحديبية. إيش السبب في ذلك؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نعم وجلس 6 سنوات يعني ما رأى الكعبة ولا تطوف بها لا هو ولا أصحابه المهاجرون أبدا، فاشتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، فندب أصحابه للخروج فخرجوا إلى ذي الحليفة، وأحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمرة وتوجهوا حتى وصلوا إلى قرب الحديبية. والحديبية يعني مكان خارج عن الحرم، ومعلومة حرم مكة له إيه حدود من جهاته الأربع، يعني جهة إيه الآن الشميسي، الشميسي هذا يعني ده في الحرم يعني قسم منه وقسم منه. فلما وصل إلى ذلك المكان قريش قالت لا يدخل محمد أبدا، لأنه خرج منا سرا فلا يمكن يدخل. فتفاوض معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا، أنا ما جئت إلا لتعظيم البيت، أطوف بالبيت وأسعى بين الصفا، أنا ما جئت محاربا لكم، وأرجع. فأبوا عليه ذلك وصار نقاش. وثم بعد ذلك حصل يعني قالوا يعني أرسل يعني شخصا مثلا، مين يرسل؟ قالوا أبو بكر ولا عمر؟ لا، فقالوا عثمان. فأرسل الرسول عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة ليتفاوض معه، لأن عثمان مثلا له عشيرة، يمكن عمر يعني فتفاوض معهم فأبوا كل الإباء وقالوا لعثمان طف بالبيت، فلم يرضى عثمان أن يطوف، قال حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن يطوف قبله. وبعد ذلك أرسلوا سهيل بن عمرو ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى مكة وكان رجل عربي يعني مثلا يرفع عصاه، فكان الصحابة يضربوا كده يد لا ترفع عصاك ولا ترفع صوتك. ثم أظهروا لسهيل بن عمرو يمكن معه جماعة يعني أنه إذا تنخم الرسول نخامة أخذها رجل في يده ودلك بها وجهه ويديه، وإذا كذلك توضأ الرسول وبقي في الإبريق شوية اقتتلوا على وضوئه. فهو سهيل بن عمرو بلى إيش هذا معناه؟ إذن إيش يريدوا أن يبينوا لقريش؟ أن هذا محمد ده لا يمكن أن تصلوا إليه، حتى هذول 1400 كلهم إذا كانوا في الأرض ميتين بعد ذلك تصل إليه. وهو رأى كسرى وقيصر، أعظم الناس ذلك كسرى، ما حد يتمسح بمخات كسرى، قرف. حتى الأب والزوجة يعني المخاط والهذا، مع أنه ما هو نجس طاهر، لكن قرف ما حد يرضى أبدا مهما كان، إلا واحد كلاش يبغى يضحك على أحد الحكام والأمراء، يمكن يساوي هذا لمصالح دنيوية، يحصل وظيفة كبيرة أو يحصل كذا يمكن، أما مهما يكون إيه قرف هذا ما حد يقدر يقول إيه هذا عطر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطر هذا. وقد ثبت يعني في أحاديث أن رجل من الصحابة شرب نعم يعني دم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرأة شربت بولة يعني هذا. ولذلك قالوا أن فضلات الرسول صلى الله عليه وسلم طاهرة، قال له الرسول خذ هذا الدم وضعه في مكان لا يراه أحد، راح برا هناك وشربه، فقال له الرسول إنه لا يصيبه ما في شيء. وأما الباقين مهما يكون فهو قرف أبدا. فلذلك بعد ذلك حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على أن الرسول يعني شروط 10، منها أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات، وهم لا يحاربون الرسول 10 سنوات، ومن أراد أن يدخل في حلف الرسول دخل من العرب، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأن الرسول يدخل يعني هذه السنة لا يعتمر ولا يدخل مكة ويعود إلى المدينة، ثم في العام اللي بعده عام 7 يأتي إلى مكة ويدخلها ويمكث فيها 3 أيام، وأن من فر من قريش الرسول يرده، ومن فر من أصحاب الرسول الرد. فالصحابة خصوصا عمر كيف نقبل نحن؟ نحن المسلمين نقبل هذه الشروط الخربانة دي؟ فراح لي الرسول قال له أبدا أنا عبد الله ورسوله ما أمرني، وراح لي أبو بكر قال له هذا، فبعد ذلك قبلوا. وكذلك لما الرسول قال للصحابة يعني انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، الصحابة توقفوا في ذلك لأنه في أمل أنه بلكن يغير الرسول رأيه أو كذا. فدخل الرسول يعني متأثر على أم سلمة فقال لها كذا أمرت الناس ولم يعتمروا، يعني ما هو عصيانا يعني لا. فقال يا رسول الله، يعني كانت مرأة كبيرة في السن، فقالت يا رسول الله، وكانت المرأة سكن زي ما يقول سكن لكم، فقالت انت اخرج نعم وانحر هديك واحلق راسك خلاص، اذا فعل مين يتأخر؟ ما حد يقدر يتأخر. وكانت هذه، ودائما المرأة اذا كانت طيبة زي ما قال يعني هي من آياتي أن جعل لكم من إيش؟ من آياتي أن جعل لكم الآية التي في الروم أزواجكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن المرأة يعني وما في أحد يعني يقدر ينتبه للزوج يعني للرجل أكثر من المرأة، فإذا كانت المرأة طيبة يعني ما في أحد، تكون سكن للرجل وتكون يمكن أكثر من يعني عندها شفقة وعندها محبة وعندها كل يمكن أكثر من الأم أبدا. وإذا صارت عفريت عادت حدث ولا حرج. أبدا تتعب وتتعب الدنيا كلها ولأجل ذلك يعني المرأة زي ما قال من آيات أن يعلم خلق لكم من أزواج تسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم بعد ذلك الرسول وعد فالصحابة بعد ذلك في الطريق أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذا ما هو فتح، لكن المراد بالفتح فتح خيبر، وهذا فتح خيبر في عام 7، وفي عام 8 دخل الرسول مكة منتصر، فقبل الصحابة رضوان. وهذه سورة الفتح يعني سورة مدنية، وذكر فيها. ولذلك لما أراد يكتب الصلح كتب الرسول من محمد عبد الله ورسوله، قال نحن ما نعرف محمد عبد الله، نكتب اسمك واسم أبيك، ها اسم إيه محمد ابن عبد الله ما أبدا، ها وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم نحن ما نعرف رحمن، ما نعرف رحمن إلا إيه مسيلمة هناك في في في اليمامة، هذا هو رحمن، تكتب باسمك اللهم. وأمر علي أن يمحو ذلك فأبى أن يمحو، ثم بعد ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محى ذلك. وهذه الأحاديث في صلح الحديبية، قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعته البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله. قالوا نحن ما، فقال لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتل، يعني نحن من المؤمنين نغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحه، فقال ما أنا بالذي أمحاه، يعني كيف يمحو رسول الله وهو مسلم. نعم فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم معناه يكون هذا معجز، رجل أمي لم يكتب ولم يقرأ فين يعرف فين إيه رسول الله ويمحو، فيصير هذا معجزة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كثيرة جدا، أو أنه أمر إلزام، وهذا معروف يعني في الجماعة اللي يقولوا في مجاز في اللغة العربية، يعني أمر، نحن نقول مثلا بنى الأمير قصرا أو بنى فلان الأمير مسجدا، وما هو بنى، يجيب مهندسين ويجيب عمال يعطيهم فلوس يبنوا، فكذلك يعني هذا لما ألزم علي فمحى. وإذا الرسول محى كمان يصير خلاص هذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الأمي الذي لم يكتب ولم يقرأ أبدا ولا يعرف هذه الأشياء يشوف فين هذا ويمحو رسول الله، هذا فيصير هذا معجزة، وهذا كل ممكن هذا ويمكن هذا، فأنا من قاتلك لعلي أمحى. فقال فما أنا الذي أمحى، فمحاه النبي صلى الله محاه، إما إيه محاه بنفسه الرسول أو أمر إلزام فمحاه بيده. قال وكان فيما اشترطوا فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، يعني 3 أيام، ولا يدخلها بسلاح إلا السلاح، يعني يكون في غمده، ما يكون السلاح ماسك بيده أبدا سواء كان سهما أو غير ذلك الموجود في ذلك العهد. قلت لأبي إسحاق ما جلبان السلاح، قال القراب، القراب معناه الوعاء الذي فيه السيف وفيه الرمح وفي غير ذلك، فهذا تقريبا، وهذه كان فيها فائدة عظيمة للصحابة، وصار كذلك في مصلحة كبيرة للمسلمين، صار مثلا رجل مسلم يقدر يروح مكة، رجل من الكفار المشركين يقدر يجي المدينة يزور أقارب ويزور إخوانه، فإذا جاء وزار إخوانه وشاف الناس المسلمين الطيبين دغري قد يسلم، إذا كان ما هو من قريش، لأن قريش لابد يرد، وبعد حتى النساء، ثم بعد ذلك نسخ النساء، أما المرأة إذا جاءت من مكة وهي مسلمة فلا ترد. وجاء هذا في القرآن في سورة الممتحنة، النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوا. وأمر الله الصحابة الذين كانوا متزوجين النساء كافرات أن يطلقن، فتزوج، كان عمر كان متزوج مرأة طلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان في ذلك العهد. ثم هذا تقريبا يعني كان فيها من المصالح الشيء الكبير. وأنزل الله تعالى هذه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان الرسول بايع أصحابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلموا ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عن كفار قريش والذي كف أيديكم عنه ببطن مكة بعد أن أظفركم عليه وكان الله، وقال لأصحابه لتدخلن المسجد الحرام، فلذلك عمر بن الخطاب لتدخلن المسجد الحرام، راح للرسول كيف تقول تدخل ما يعني، فأنزل الله تعالى يعني لتدخلن، هذا فعل مضارع، الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، ما دخلت السنة يا عمر رضي الله تعالى ستدخل في عام 8، وبالفعل حصل دغري، دخل بعدين في عام 7 وفي عام 8 وفي عام 9 وفي عام 10 إلى ما شاء الله. والفعل المضارع كده لا يلزم من ذلك أن يكون دائما للحال أبدا، يكون ينجح معناه ما نجح الآن، فصل الطالب رسب السنة يجتهد يذاكر ثاني مرة، ما يزعل على المدرسة ويزعل على التعليم ويترك أبدا. وقد يعني مرة يقول أن رجل من الصحابة الأزهري كان يعني في الأزهر وما فتح الله عليه، بعد ذلك شاف إيه نملة تطلع فوق إلين هناك دغري تطيح في الأرض، وتطلع 20 مرة 30 مرة بعدين طلعت. في أظن في يعني في أحد كتب الشذوق أظن في الشرح التصريح لكتاب التوضيح لابن عباد أبدا بعدين طلعت. فلذلك يعني كذلك الشاب والطالب التلميذ الذي يكون في المدارس النظامية إذا رسب ما يثاي أبدا، يقول إن الله ويجتهد خلاص، فإن المجتهد إن شاء الله ويعتمد على الرب سبحانه وتعالى ولا يعتمد، فإذا اعتمد على نفسه قد برضو ما ينجح، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، فهذا ممن إيه يجعله إيه إنجح. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحي حديث معاذ غير أنه لا يذكر في حديث هذا ما كتب عليه. برضو الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس، واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت لأنه منع، قالوا ما يمكن تدخل مكة أبدا بأي صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها 3 ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه يعني ما يشيره هكذا ويكون في في وعائه التي هذا، ولا يخرج أحد معه من أهله، يعني ما أحد يخرج من أهل مكة يقول لا أنا بدي أسلم أبدا. وبعد ذلك ساروا بعض الناس يجروا، وبعد ما وصل الرسول إلى مكة جاء ولد سهيل بن عمرو، فجاءوا أهله وأخذوه ووصلوا به إلى تقريبا إلى أبيار علي، ثم ودوه إلى مكة، ثم بعد ذلك هؤلاء الشباب الذين يسلموا يدوم إلى مكة راحوا في طريق تجارة قريش مثلا جهة اليمن هناك، وأي قافلة تمر لقريش ينهبوها ويقتلوا الرعاة ويقتلوا ويأخذوا الأموال، فرجع بطلوا تجارة لدول وهكذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والمسلمون معلوم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدا. وكذلك رجل آخر كذلك لما وصل إلى هناك وكان معه سيف قال لهم وروني أشوف السيف حقكم هذا، يقول ضرب واحد منهم وقتله، والثاني جاء يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا منذر السيف. فهكذا يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين أن يعرفوا لأصحاب رسول الله، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الرسل أصحاب الذين عاشوا معه وعاصروه نعم وجاهدوا معه لازم يكون أفضل البشر، ولا يوجد أفضل بشر منهم أبدا أبدا. والله أثنى عليهم في القرآن فيه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وكم آيات من هذا الموضوع موجود في القرآن، ولكن مع الأسف هناك ناس يكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتقصوهم، أما تكفير فهذا خطير جدا. هذا يدخلها يقيم ولا يخرج أحد منها من أهلها ولا يمنع أحد يمكث بها ممن كان معه، يعني واحد لما دخل مع الرسول في مكة وقال لا أنا بدي أقعد مع أولادي وأهلي فقال المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأمر عليا أن يمحاه، فقال علي لا والله لا أمحاه، فقال رسول الله أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها إما محاها صح حقيقة ويكون هذا معجز من معجزات الرسول، أو محاها أمر بها وهذا يعني مما إثبات المجاز. فنقول بنى الأمير القصر الأمير ليس مهندس وليس بنا ولا شيء، إنما جاب العمال وبنوا، فهذا ما يثبت إيه المجاز، وأن المجاز لا بد منه. وهناك من العلماء من يقول أنه لا يوجد مجاز أبدا، وإن كل الأشياء حقيقة، وأكثر من يكون هذول يعني الجماعة يعني الذين جاءوا في عصر تأويل الصفات كابن القيم وابن تيمية وغير ذلك، حتى أن ابن القيم يعني في كتابه الرد على الجهمية جاب 50 دليل على نفي المجاز في القرآن، 50 دليل، واحد واحد إذن عد 50 أبدا، واحد واحد إذن عدها، ومثل بذلك بالأمثلة، يقول له واحد قال مثلا رأيت مثلا أسدا يصلي، يقول أسد هذا مو بس للحيوان، أسدا يصلي، الأسد الحيوان ذاك ما يصلي ها معناه إيه؟ رجل شجاع، يقول هذا حقيقة. ومثل بأمثلة من ذلك، يقول واحد يقول له قال ركبنا البحر، نعم نعم ركبنا البحر فقرانا، البحر هنا ايش المراد به؟ الرجل الكريم. يقول الناس يقولوا هذا مجاز، يقول هو كذلك من جملة لو يقول ركبنا البحر فحاج بنا البحر، يقول هذا كمان ايه البحر، معنى البحر المالح او المحيطات الموجودة الان، او جاب امثلة كذلك 50 يعني، يعني ان دل هو يدل ايه على العلم بس 50 موجود هذا. وهناك من العلماء يقول لا المجاز موجود، وحقيقة يعني واحد ما يقرأ القرآن مثلا واخفض لهما جناح الذل، هي أشياء حقيقة. وإلى الآن نحن يعني في هذه المسألة مشكلة. ثم رأينا مثلا الجامعة يقول مثلا إنه المشايخ ما في، طيب يدرس البيان، البيان كل ما تقريبا، ويدرس كمان الجسم الثاني العلم الثالث ها المعاني والبيان وإيش الأخير الآن، لأنه في علم لا أولا المعاني بعدين البيان، وإيش اللي في التحسينات اللي في الأدب هذه، الحاصل هذا. وعلى كل حال إلى الآن يعني في عندنا من هذا شيء ما. والشيخ كذلك ألف كتاب في هذا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله شيخنا، في يعني كان يقول إيه أسلوب عربي، طيب انت سميه اسلوب عربي وانا اسميه مجاز، مسألة سهلة يعني برضو. فعلى كل حال هذه مسألة من الاشياء الذي يعني انا مثلا تفيض اعينه من الدمع، اللي بيفيض ايه الدمع ما بيفيض اعين، فاذا هذه اشياء موجودة. فقال علي لا محاف مكان فمحا، وكتب ابن عبد الله فأقام بها ثلاثة، فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج، فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناح في روايته مكانته عناك بايعناك. فعلى كل حال هذه هي الأحاديث الموجودة، وأظنه طويل صلح الحديبية طول فيها ولا يكفي، ما يمكن أن نغرق، يكفينا إلى هنا يعني نقف على هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا إلى لأنه ما الباب طويل والأحاديث هي لكن نحن نقرأها كلها أحسن عشان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ميزة الحديث، ميزة الحديث أن يكثر فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه ما في هذا، خصوصا الفقه غير المقارن، يمكن الفقه المقارن يمكن كل مسألة علمية يروح يجيب لها حديث، فيصير برضو يمكن إذا كان هو طالب علم يقدر هذا، وإذا ما كان ما هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.